كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. وأين السها من أكمه عن مراده سها عمها لكن أمانيك هرتي. فقمت مقاما حط قدرك دونه على قدم عن حظها ما تخطتي. ورمت مراما دونه كم تطاولت بأعناقها قوم إليه فجدتي. أتيت بيوتا لم تنل من ظهورها وأبوابها عن قرع مثلك سدتي. وبين يدي نجواك قدمت زخرفا تروم به عزا مراميه عزتي. وجئت بوجه أبيض غير مسقط لجاهك في داريك خاطب صفوتي. ولو كنت بي من نقطة الباء خفضة رفعت إلى ما لم تنله بحيلتي. بحيث ترى ألا ترى ما عددته وأن الذي أعددته غير عدتي. ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى ولكنها الأهواء عمت فأعمتي. وقد آن أن أبدي هواك ومن به ضناك بما ينفي ادعاك محبتي. حليف غرام أنت لكن بنفسه وإبقاك وصفا منك بعض أدلتي. فلم تهوني ما لم تكن في فانيا ولم تفن ما لم تجتلى فيك صورتي. فدع عنك دعوى الحب وادع لغيره فؤادك وادفع عنك غيك بالتي. وجانب جناب الوصل هيهات لم يكن وها أنت حي إن تكن صادقا متي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد. رحيق الكلمات.